المزمور 91 الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبي. أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وبأ يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدن ضربة من خيمتك. لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقهم، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والصدل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الطين، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.